خجلت انها تبقى في وسط جمع من الاخوات الصالحات في مسجد عشان تحضر درس، خدت في اللحظة دي القرار، اتكسفت تبقى كده. فمرة واحدة تغير انجي لبسها وتلبس عبايات في الحال، وبعد فترة قصيرة جدا، وسبحان الله كان ده قبل وفاتها بحوالي 2.5 سنين، ترتدي حلية أمهات المؤمنين وتوفق للحجاب الشرعي وتلبس النقاب. انجي كانت في حالها، كانت لما تشوفيها تحس انها انسانة غلبانة، ممكن تشوفيها تحس انها على قدها، هي مش مهتمة بالحاجات اللي الاخوات شغلين بالهم بيها في زماننا ده، لبسها عادي، حياتها عادي، لو وسطكم محدش هياخد باله منها، محدش هيلقي الاضواء عليها، لانها ما كانتش بتفعل ده، ما كانتش بتسعى انها تبقى المميزة او تتكلم بالاسلوب او كانت شغلة نفسها بنفسها. اخوات كتير كانوا بيقولوا احنا لما كنا بنبصلها كنا بنبصلها نظرة اقل، مش هي يعني، مش فلانة هي. انجي كانت الضحكة لا تفارق وجهها، لو عاملتيها تحس ان قلبها ابيض كاللبن، مفيش الافات والامراض والعيوب اللي النهاردة الاخوات مش قادرين يتغلبوا على انفسهم فيها. لا تلاقي عندها نفسنة، ولا تلاقي عندها غل، ولا حسد، ولا حب ظهور، ولا تنطع، ولا تعالي، ولا احساس بالذات، ولا كبر، ولا اي حاجة من الافات دي. هي نقية، خفية، تقية، ما بتحبش تعرف عيوب الناس، ولا هي اصلا كانت بتشوفها. هي دايما بتتعامل مع الناس من مبدأ واحد، مبدأ حسن الخلق. كل اللي كان يعرفها كان بيقول هي ممكن ما كانتش عندها العلم يعني، ولا تحس انها ليها عبادة كبيرة، بس بتعبير احدى صديقاتها قالت لو كنا النهاردة تعلمنا وسمعنا كتير، الا ان نسبة العمل للعلم يمكن ما نحصلش النص، يا ما سمعنا يا ما عرفنا، وللأسف بنعمل تقريبا لما نبقى في احسن احوالنا بنص اللي بنسمعه. انما انجي شيء اخر، تقدري لما تشوفيها تقولي انها كانت بتنفذ تقريبا 99% من اللي كانت بتعرفه، وهو ده الفرق بينها وبين اي اخت اخرى. مفتاح شخصيتها عرفت فلزم، لو عرفت الحق ما بتترددش، ما بتتحججش، ما بتقولش لسه شوية، ما بتقولش ظروفي احوالي، ما بتقولش لسه قدامي اصلي فصلي، ما تلاقيش الكلام ده على لسانها. انجي كانت انسانة بسيطة في كل شيء، وعشان كده ربنا يسر لها كل شيء في حياتها. اهلها ناس اهل اصول بسطاء، رغم انهم عايشين في منطقة جيدة، الا انهم بيتعاملوا ببساطة، بمجرد انه زوجها تقدم لها وكان لسه زي اي واحد في اول حياته الامور مش متيسرة معاه، قبلوه وهي وافقت على الزواج، والناس كلهم كانوا بيقولوا فعلا هما الاتنين هي وزوجها مثال الاخلاق والادب. اتجوزت انجي وعاشت مع زوجها احلى اوقات الحياة، وربنا كلل هذا الزواج المبارك، ورزقت انجي من 4 شهور بس بمريم، وتغيرت احوال زوجها وربنا وسع عليه وزاد مرتبه، وبفضل الله تعالى رزق بسيارة جديدة. ودخل شهر رمضان، رمضان اللي فات، انجي كانت اكيد مشغولة ببنتها الجميلة مريم، لكن ما كانتش بتأثر في حقوق ربها عليها. اجتهدت في ايام رمضان بالذات في العشر الاواخر، ويمكن كانت اصدق الناس، ويمكن رزقت القبول، ويمكن وفقت لليلة القدر،